الآن قتل قائدا الجيش طلحة والزبير، ولم يبقى في قيادة الجيش إلا عائشة رضي الله عنها. فتقدمت ومعها مصحف، ناولها إياه القاضي كعب بن سوار رحمه الله تعالى. أرادت أن تنادي فيهم لكن ما يسمع صوتها، فأعطته المصحف، ناولته وقالت: تقدم إلى هؤلاء القوم بالمصحف وادعهم إلى كتاب الله. فرفع كعب بن سوار المصحف وهو يمسك بجمل عائشة قائدة الجيش، وقال: قفوا عن القتال، ندعوكم إلى تحكيم كتاب الله، ندعوكم إلى المصحف. ففورا واحد من الذين قتلوا عثمان يوجه سهم نحو كعب بن سوار فيقتله. هكذا كانوا يريدون استمرار هذا القتال، وبدأوا يرمون هودج عائشة رضي الله عنها، لكنه كان محصن بالدروع، فبدأت الأسهم تنزل عليه من الثوار، لكن أيضا بعض الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه، قالوا: ما دام قائد الجيش موجود وهي عائشة سيستمر القتال. فبدأوا يهجمون بالنبال على جمل عائشة، على هودج عائشة، لكن محصنة، فصار يقولون الهودج كالقنفذ من كثرة النبال الذي عليه. عائشة ما هي مصدقة أم المؤمنين تهاجم بهذه الطريقة، فبدأت تصرخ: الله الله يا بنية، اذكروا يوم الحساب. ثم ما ردوا عليها، فبدأت تنادي من حولها اللي كانوا يحمونها، نادوا بصوت واحد: أيها الناس، العنوا قتلت عثمان وأشياعهم من يؤيدهم. وبدأت تدعو: اللهم العن قتلت عثمان، اللهم العن أشياع قتلت عثمان. وبدأ الناس يؤمنون معها ويرددون معها، وبدأ صوت واحد في جيش عائشة، صوت واحد: اللهم العن قتلت عثمان وأشياعهم، اللهم العن قتلت عثمان وأشياعهم. والصوت يرتفع، الصوت يرتفع، فسيدنا علي يسمع الإزعاج جاء من ارتفع الصوت، هو لا يقاتل، ارتفع الصوت هناك، قال: ما هذا الصوت؟ ما هذه اللجة؟ قالوا له من حوله يقولون: اللهم العن قتلت عثمان وأشياعهم. فقال علي: ارفعوا أصواتكم معهم، اللهم العن قتلت عثمان وأشياعهم. أيضا هو على نفس الرأي، فبدأ أنصار علي يدعون بنفس الدعاء. سبحان الله، جيشين على نفس المنهج، جيشين على نفس الدعوة. عرفتم ما وراء هذه القصة؟ ما كان صراع على خلافة، ما كان صراع على دنيا، كان صراع على تطبيق الشريعة وأولويات تطبيق الشريعة فقط، والكل متفق على رفض قتل عثمان وعلى لعن قتلة عثمان وأشياعهم. واستمر القتال وازداد. الذين في جيش علي قالوا سيظل يقاتل، دائما الجيوش إما تسقط الراية أو يقتل قائد الجيش الآخر، فقالوا: ما دام الجمل صامد لن يتوقف القتال. الكل صامد، الكل يقاتل، هؤلاء هم أبطال المسلمين اللي فتحوا الفتوح ودوخوا كسرى وهرقل، هؤلاء الآن يقاتلوا بعض، ما استطاعت الدنيا تقف أمامهم، الآن هم يقفوا أمام بعض في الطرفين، كلهم أبطال. فعندها علي رضي الله عنه خرج من خيمته وراء الوضع والقتال سيستمر، ووجد أن التركيز كله صار على جيش عائشة، فخاف عليها. قتل حول جمل عائشة 40 وقيل 70 رجل كلهم يحمونها، والجيش الآخر يريد إسقاط هذا الجمل أو قتل عائشة حتى تنتهي المعركة. فعلي رضي الله عنه فورا أرسل مجموعة من الأبطال، وكانوا يعني أصحاب حركة خفيفة، قال: تسللوا خلف الجمل واكسروا رجله. وفعلا استطاع هؤلاء ووصلوا إلى خلف الجمل وضربوا رجل الجمل فسقط الجمل، وفورا انهزم جيش البصرة، وفعلا كان تحليل سليم لإدارة المعركة. فأصدر علي قرار فوري وعممه على الجميع: لا تتبعوا مدبرا، اللي يهرب اتركوه، ولا تجهزوا على جريح، إذا في جريح لا تقتلوه، ولا تدخلوا دورا، إذا وصلتم إلى البصرة لا تدخلوا أي دار من الدور، واحملوا الهودج من أرض المعركة. فتحرك مجموعة وحملوا الهودج، هودج عائشة، وأخرجوها من المعركة، وأمر سيدنا علي محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان في جيشه أخو عائشة كان معه. قال لا، اضرب عليها قبة، انصب فوقها خيمة، وجعل معه مجموعة تحرسها فورا، وقال له انظر هل وصل إليها شيء من جراحة، هل جرحت بأي شيء؟ فوجدوها سليمة لم تصب بشيء. فقال علي الحمد لله، وفر جيش البصرة، وانتصر جيش علي رضي الله عنه وسيطر على أرض المعركة، وأمرهم ألا يتبعوا الفارين. فالآن جيش علي متماسك والجيش الآخر فر. فورا توجه سيدنا علي إلى القبة، إلى الخيمة التي كانت فيها عائشة، فناداها. شوفوا هذا النداء، وشوفوا الكلام الذي يجري بينهم، حتى نعرف أن خزعبلات المؤرخين الأقدمين والمحدثين، هذا في واحد اسمه جورجي زيدان كتب الروايات هذه، وهو نصراني يؤجج في قصة أدبية، يعني حطها روايات وغزل وهذا، ودخلها يعني مداخل، ويعني يصنع خلاف مصطنع بين علي وعائشة من أيام الصغر، ولا شيء مهزلة. وصل علي رضي الله عنه إلى قبة عائشة رضي الله عنها، فقال كيف أنت يا أمه؟ فقالت بخير يغفر الله لك. فقال ولك. الله الله، ولا كلمة سيئة، ولا كلمة سيئة، واحد يدعو للثاني. هذا هو الذي حدث في الجمل. سيدة عائشة رضي الله عنها أصابها الهم والحزن والكدر، كيف صارت هذه المعركة، كيف قتل هؤلاء الصحابة، الزبير، طلحة، الكبار قتلوا. كانت تود الصلح، ما كانت تتمنى يصير شيء لا في البصرة ولا في جيش علي. لما صار الليل أمر سيدنا علي بنقلها من خارج البصرة إلى دار عظيمة جليلة في البصرة، هي دار عبد الله بن خلف الخزاعي، واحد من تجار الكبار في البصرة، ورعتها صفية بنت الحارث، وكان يحرسها ويحميها أخوها محمد بن أبي بكر الصديق. دخلت سيدة عائشة البصرة، انتهت المعركة، أهل البصرة رجعوا إلى البصرة، علي رضي الله عنه صدر الأوامر لجيشه ما حد يدخل البصرة. تعرفون خاصة الجيش في نشوته قد تحدث سرقات، قد يحدث غير ذلك، فصدر قرار 3 أيام جيش ما يدخل البصرة، وأمر خلالها بدفن القتلى. لما بدأ يدور على أرض المعركة، ذكرت لكم لما رأى طلحة ماذا صنع، رأى كعب ابن سوار القاضي، وهو معروف مشهور بفضله وعلمه، بكى سيدنا علي والتفت إلى الذين كانوا معه، قال زعمتم أنه خرج معهم السفهاء وهذا الحبر. قد ترون الحبر هو الذي وصل إلى قمة درجات العلم، كعب بن سوار رضي الله عنه.